حفظ الله عنك. نعم. الأخت يجب الإنفاق على شرعا. نعم الأخت والأخ إذا كانوا فقراء يجب الإنفاق من قريبهما إذا كان مليئا يستطيع من غير الزكاة. غير الزكاة. نعم. شرعا. أما الوالدان والأجداد والجدات هذا من مال لا من الزكاة. وأولادك إذا من مال لا من الزكاة. أما إخوته وأخواته وأمامه وعماته وأخواله إذا كانوا فقراء يلزمه على الصحيح شرعا. شرعا. هذا من صلة الرحم. تسمى صلة رحم. نعم. أولاد الأخت. إذا استطاع ذلك. نعم. أولاد الأخت. كذلك. نعم. شرعا. كلهم ذوي الأرحام. ذوي الأرحام. نعم. إذا استطاع وهم فقراء ما عندهم كسب ويستطيع. يعطيهم من الزكاة وينفق على أمهم. يعطيهم من الزكاة ويعطيهم ما يسر الله. إذا لم تكن في الزكاة. إلا الأبوين يا شيخ. نعم. الأبوين. الآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد من ماله. لا من الزكاة. نعم.